ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون عاليهم ثياب سندس خضر استبرق وحلوا أساور من فضة Oh, my God.

صدق الله العظيم.